سيد المرسلين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به: واجب وحدة الجلال بالذات والصفات والأفعال. واجب وحدة الجلال بالذات والصفات والأفعال. آخر البيتين ما قريناه من لا تقدرنا في الدرس القادم لا ترى قريتنا لكن درسنا أنا تعرف على ما تعني والنصارى لا والآخرة ولا تصحبني هذه النصارى لا تقول النصارى لا خارج من بيتين هم واجب وحدة الجلال بالذات والصفات والأفعال. واجب وحدة الجلال بالذات والصفات والأفعال لأنها لو انتهت عن وعود صنع من التمام الذي علم ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب كالماء ذري وكالسكين والنار في القطع وفي التسخين وقدرة العبد وغير ذلك كل خلق للقدير المال. ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب كالماء ذري وكالسكين والنار في القطع وفي التسخين وقدرة العبد وغير ذلك فالكل خلق للقدير المالك وما له في صنعه من فعله وليس للعبد اختراع فعله نعم له كسب به يكله شرعا ولا تأثير منه له والتحذر الناس على من وليه أخذ ذا المذكور من أقواله والله على أفعاله لم يسأل والقدر لم يقل ما يعقل وجوز البعض دليل السبع في وحدة وقيل له منع لأنها لو انتهت عن وعود سرع من التمتع وخفى تلك من صفاته القدسية ستر ومولاها هي النفسية أعني الوجود والبواقي الخمسي سلبية والبواقي الخمس سلبية وما بها كنفس لسلبها عن الإله ألا يليق واقتضائها كمالا وكل وصف واجب للذات ما هدمت بلا زيد لنفس ممتنا ومن يرى الوجود عن الذات الشيخ لم يعبده بالصفات وقد أشر للمحال وهو ما ناب التي وجوبها تقدم واجب القيام وواجب وحدة الجلال في الذات والصفات والأفعال يجب اعتقاد أن الله سبحانه جل جلاله واحد في صفاته وأفعاله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله لا شريك له في أفعاله تماما ولا شريك له في ذاته تماما ولا شريك له صفاته وافعاله بذاته وصفاته وافعاله وهم بين شيء يلتبس على العوام او يلتبس على من يدعي انه من العالم ولكنه عام حقيقه قال لانها لو انتفت عن وعود لانها لو انتفت يعني الوحده بالذات والصفات عنه أدم صنع أدم وجود مصنوعات من التمانع الذي علم أنه لو شاركه آخر في صفاته أو في أفعاله أو في ذاته لتنافى لأدم الصنع الموجود لقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها لو كان في هذا الكون في السماوات والأرض آلهة إلا الله لاختل النظام ونحن اتساع هذا النظام وانتظام دلنا على انه واحد فقط ثم اشار الى شيء واضح قال ونفي تاثير عن الاسباب يعلمه من قران هذا الباب كون الله تعالى هو الواحد في صفاته وافعاله واقواله يلزم من ذلك نفي التاثير عن الاسباب ان الاسباب لا تؤثر اصلا كون الانسان الان ياخذ سكين ويذبح بها شاة هذه لا تؤثر الذبحه وكل يأخذ قنديل ويقذ به النار هذا لا يؤثر لإيقاد النار وكذلك كون يأخذ يعني مجهر ويجهر به هذا لا يحفر به هذه الأشياء يقاربها القدر الإلهي فتوجد بها لو فالأخذ إلا فتأثير السبب من اعتقده كافر ونفي تاثير عن الأسباب يعلمه من برهان هذا الباب كالماء في الريه كمثل من شرب من الماء فحس انه زال عنه العطش وانه روي وكمثل من اكل من الطعام وحس انه شبع وزال عنه تعب الجوع هذه مقادير تقارن ذلك في ذلك الوقت تقادر امر فالذي اشبعك هو الله حقيقه كما قال ابراهيم عليه السلام ماذا قال ابراهيم ربنا حاكيا عن ابراهيم الذي خلقني فهو يدين والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي الذي الحقيقه المشبع هو الله تعالى الذي ارواك هو الله تعالى الذي اطعمك هو الله تعالى الذي سقاك هو الله تعالى الذي شفاك هو الله تعالى لا هذه العقاقير الادويه التي تعطى ولا هذه الأطعمة التي نقول هذه جرت عادة الله تعالى أنه يقدر يعني الشبع معها والري معها والشفاء معها وإلا فهي لا تأثير من اعتقد فلا تأثير فقد اعتقد شريكا لله تعالى هذا الكفر ونفي تأثير عن الأسباب يعلمه من برهان هذا الباب كالماء في الري وكالسكين والنار في القطع وفي التصفير وقدرة العبد وغير ذلك قدرة العبد واحد يعني يأخذ بالقلم الكتاب أو يأخذ بدرس هذه مقادير تقارن في ذلك الوقت فهي الذي يصدر منها الفعل هذا فعل الله تعالى لا شريك له في الفعل والله خلقكم وما تعملون قال الإمام البخاري باب خلق أفعال العباد الله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون الفاعل حقيقة هو الله الفاعل حقيقة هو الله شيخنا المراد الحاج رحمه الله تعالى لما شرح باب الفاعل المجرورية قال الفاعل يرفعه، قال الفاعل حقيقة هو الله، واصطلاحا ما أشار له الله حقيقة، الحقيقة الفاعل الله. الخير والشر من تلقاء خالقنا، والغير ليس له نفع ولا ضرر. من اعتقد أن الأسباب تأثر على غير مسلم إلا بما تجرت عادة الله تعالى أن هذا الأمر يقع بسبب أسباب، هذه أسباب ولا تأثير لها. والله خلقكم وما تعملون، هذه الآية يقرأها الإنسان ويتدبرها. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق عبدي وخالق أفعالي وقدرة العبد وغير ذلك. الكل خلق بالقدير المال، الكل خلق بالقدير المال. وما له في صنعه من مثل، ما له في صنعه، ما له في خلقه من مماثل، حاشاه من ذلك. وليس للعبد اختراع العلم، ليس للعبد ان يخترع، ان يقول انا فعلت هذا الامر من نفسي، هذا خلاف للقدرية القائلين بان العبد يخلق فعله، ينسبون القدرة للعبد ويخلق فعله، هذا خطير جدا. والقدري لم يقل ما يعقل، لم يقل ما يعقل، العقل يكذبه، والله عن أفعاله لا يسأل. قال القدري لماذا يكون العبد مؤاخر بذنبه وهو لا يخلق فعله؟ قال أنتم أغبياء، الله تعالى قال لكم في كتابه المحكم لا يسأل عما يفعل وهو مسرف. ذلك من يسأله؟ من يسأل؟ الذي يتوجه الخطاب هو العبد المكلف، أما رب العالمين هو المكلف هو الفاعل ولا يسأل عما يفعل. والظلم هو وضع الشيء بغير محله، ولا يتصور ذلك إلا من مأمور، والله تعالى لا يكون أحد. من ظلم الذي خالف الأمر، ومن يمكن أن يأمر رب العالمين؟ لا يسأل عما يفعل وهو مسؤول، نحن الله تعالى لا يمكن لأحد أن يسأله عما يفعل وهو مسؤول، والفاعل فعال لما يريد. صحيح. قدرة العبد وغير ذلك. وما له في صنعه من مثل، نعم، وما له نعم له كسب به يكلف، نعم المخلوق للعبد المكلف كسب يكلف به، الكسب هو محط رحاله، ولما التوحيد هو محل البحث الدقيق الذي تزيل في الأقدام. والكسب حقيقة الله تعالى خلق الإنسان نيته، وخلق له عقلا، وجعله ينافي البهائم، البهائم ما أعطى هذه النية وما أعطى هذا العقل، هذا العقل وهذه العقل وهذه النية وهذا الشعور الإنساني ركبه الله تعالى للإنسان فكلفه بسببه، وإلا فقدرة الإنسان التي هي السببية تقاربها قدرة الخالق فيحدث الأمر، وإلا فالإنسان ذلك التركيب الإنساني العقلي وتلك النية التي أعطاها إياه وفرقه عن الحيوانات، فرق بينه وبين الحيوانات، هو الذي يقال له الكسب. فله النية مركز به، وله عقل ينوي به الأشياء، وخالق الله وذلك كله خالقه رب العالمين، ذلك هو يقال له الكسب. هو شبيه بأنه له أمر، له شيء من الأمر، ولكن ليس له حقيقة، ليس له منه، كما قال تعالى ليس لك من الأمر شيء ولو يتوب، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. ولذلك الشيخ محمد مولود، المراد محمد مولود بن احمد بار رحمه الله تعالى نفعنا به، يقول لماذا تتطير من الامراض؟ اما التطير فان اصله من جهل، ان الامر كله، اما التطير هناك تجعل الكمام، ما هي الكمام؟ وانا في تاثير عن الاسباب هذا ما كالماء في البيت وكالسكين والنار في القطع وكالتسخين وكالكمام، هذه كمان ستحفظ الأسباب. الطيار وواجب وحدته للجلال في الذات والصفات والأفعال، يجب اعتقاد أن الله سبحانه جل جلاله واحد في صفاته وأفعاله، وواجب في واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، لا شريك له في أفعاله تماما، ولا شريك له في ذاته تماما، ولا شريك له في صفاته وأفعاله، في ذاته وصفاته وأفعاله. وهم بيّن شيئا يلتبس على العوام أو يلتبس على من يدعي أنه ما لا عالم ولكنه عام حقيقة. قال لأنها لو انتفت عنه عدم، لأنها لو انتفت يعني الوحدة في الذات والصفات عنه عدم صنع، عدم وجود المصنوعات من التمانع الذي علم، لأنه لو شاركه آخر في صفاته أو في أفعاله أو في ذاته لتنافى لعدم الصنع الموجود، لقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في هذا الكون في السماوات والأرض آلهة إلا الله لاختل النظام. ونحن اتساع هذا النظام وانتظامه دلنا على أنه واحد فقط. ثم أشار إلى شيء واضح، قال ونفي تاثير عن الأسباب يعلمه من برهان هذا الباب. كون الله تعالى هو الواحد في صفاته وأفعاله وأقواله يلزم من ذلك نفي التأثير عن الأسباب، إن الأسباب لا تؤثر أصلا. كون الإنسان الآن يأخذ سكين ويذبح بها شاة هذه لا تؤثر الذبحة، وكونه يأخذ قنديل ويوقد به النار هذا لا يؤثر إيقاد النار، وكذلك كونه يأخذ يعني مجهر ويجهر به بئر هذا لا يجهر، هذا لا يحفر البئر. هذه الأشياء يقارنها القدر الإلهي فتوجد في ذلك الوقت، وإلا فتأثير السبب من اعتقده كافر. ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب، كالماء في الريه كمثل من شرب من الماء فحس أنه زال عنه العطش وأنه روية، وكمثل من أكل من الطعام وحس أنه شبيع وزال عنه تعب الجوع. هذه مقادير تقارن ذلك في ذلك الوقت تقادر، فالذي أشبعك هو الله حقيقة، كما قال إبراهيم عليه السلام، ما قال إبراهيم ربنا حاكيا عن إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي الحقيقة المشبع هو الله تعالى، الذي أرواك هو الله تعالى، الذي أطعمك هو الله تعالى، الذي سقاك هو الله تعالى، الذي شفاك هو الله تعالى. لا هذه العقاقير الأدوية التي تعطى، ولا هذه الأطعمة التي تأكلها، هذه جرت عادة الله تعالى أنه يقدر يعني الشبع معها والرية معها والشفاء معها، وإلا فيها لا تؤثر. من اعتقد فيها تأثيرا فقد اعتقد الشريك لله تعالى، هذا كفر. ونفي تأثير عن الأسباب يعلمه من برهان هذا الباب، كالماء في الري وكالسكين والنار في القطع وفي التصير وقدرة العبد وغير ذلك. قدرة العبد واحد يعني يأخذ بالقلم بالكتابة ويأخذ في درس، هذه مقادير تقارن في ذلك الوقت، فهي الذي يصدر منها الفعل، فهذا فعل الله تعالى لا شريك له في فعله. والله خلقكم وما تعملون، قال الإمام البخاري باب خلق أفعال العباد، الله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. الفاعل حقيقة هو الله، الفاعل حقيقة هو الله. شيخنا المرابط الحاج رحمه الله تعالى لما شرح باب الفاعل من الرومية قال الفاعل رفعه، قال الفاعل حقيقة هو الله، واصطلاحا ما أشار له النار منا الحقيقة، الحقيقة الفاعل هو الله. الخير والشر من تلقاء خالقنا، والغير ليس له نفع ولا ضرر. من اعتقد أن الأسباب تؤثر هذا غير مسلم، إلا بأنه تجرت عادة الله تعالى أن هذا الأمر يقع بسبب هذا. أي أسباب، هذه أسباب ولا تأثير لها. والله خلقكم وما تعملون، هذه الآية يقرأها الإنسان ويتدبرها، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق عبدي وخالق أفعالي وقدرة العبد وغير ذلك، الكل خلق للقدير المالك، الكل خلق للقدير المالك. وما له في صنعه من مثل، ما له مثل في صنعه، ما له في خلقه من مماثل، حاشا ومن ذلك. وليس للعبد اختراع الفعل، ليس للعبد أن يخترع الفعل، أن يقول أنا فعلت هذه الأمر من نفسي، هذا خلاف للقدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله، ينسبون القدرة للعبد ليخلق فعله، هذا خطير جدا. والقدري لم يقل ما يعقل، لم يقل ما يعقل، العقل يكذبه والله عن أفعاله لا يسأل. قال القدري لماذا يكون العبد مؤاخذ بذنبه وهو لا يخلق فعله؟ قال أنتم أغبياء، الله تعالى قال لكم في كتابه المحكم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذلك من يسأل؟ الذي يتوجهه الخطاب هو العبد المكلف، أما رب العالمين هو المكلف وهو الفاعل ولا يسأل عما يفعل. والظلم هو وضع الشيء بغير محله، ولا يتصور ذلك إلا من مأمور، والله تعالى لا يمكن لأحد أن يأمره. من ظلم الذي خالف الأمر، ومن يمكن أن يأمر رب العالمين؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، المسؤول نحن، الله تعالى لا يمكن لأحد أن يسأله عما يفعل وهم يسألون، والفاعل فعال لما يريد. وما له في صنعهم مثلي، نعم وما له نعم له كسب به يكلف، نعم للمخلوق للعبد المكلف كسب يكلف به، الكسب هو محط رحال ولما التوحيد هو محل البحث الدقيق الذي تزل في الأقدار. هو الكسب حقيقة، الله تعالى خلق الإنسان نيته وخلق له عقلا وجعله ينافي البهائم، البهائم ما أعطى هذه النية وما أعطى هذا العقل، هذا العقل وهذه النية وهذا الشعور الإنساني ركبه الله تعالى للإنسان فكلفه بسببه، وإلا فقدرة الإنسان التي هي السببية تقارنها قدرة الخالق فيحدث الأمر، وإلا فالإنسان ذلك التركيب الإنسان العقلي وتلك النية التي أعطاها إياه وفرقه عن الحيوانات، فرق بينه وبين الحيوانات هو الذي يقال له الكسب، فله النية مركز فيه وله عقل ينمي به الأشياء وخالق الله، وذلك كله خالق ورب العالمين، ذلك هو الذي يقال له الكسب، وهو شبيه بأنه له أمر، له شيء من الأمر ولكن ليس له حقيقة، ليس له من الأمر، كما قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. ولذلك الشيخ محمد مولود، المراد محمد مولود بن أحمد غار رحمه الله تعالى نفعنا به، يقول لماذا تتطير من الأمر؟ أما التطير فإن أصله من جهل، أما الأمر كله، أما التطير هناك تجعل الكمامة، ما هي الكمامة؟ ونفي التازير عن الأسباب هذا ما يعلمه من برهان هذا الباب، كالماء في الري وكالسكين والنار في القطع وكالتسخين وكالكمام، هذه الكمامة ستحفظك، هذه أسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا نحن مأمورون بما قال رب العالمين، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا جان مرض بلد ولم يأتي إلى بلدك لا تغضب عليه، وإذا أتى إلى بلدك لا تهرب عنه ولا مرسل، ما يحتاج إلى قيل وقال، وقالت أمريكا وقالت أوروبا، أنتم تقولون قالت أمريكا ورسول رب العالمين قال لكم، هذا فرق كبير جدا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أرجوكم إذا كان الوباء في أرض لا تقدموا عليها، وإذا نزل البلاء بأرضكم لا تفروا منه، أمر سهل. هذا نوع من الفرار، واحد يجعل الكمامة يوميا ويجعل يعني يسد أنفه يوميا، ما فرقكم بين عمر رضي الله تعالى كان معه المجذوم وما كان معه المريض الذي العدوى فيه يشرب من مكان شربه، ليبين أن السنة هي أهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدر على المرض ولكن لا تهرب منه، أنت إذا كنت تتحرك ولا يمكن تأخذ هذا الإناء بجنبك المريض الذي أمرضه الله تعالى بجنبك، معناه أنك أنت تتهرب، أنت تريد الهرب، أنت ما لا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وجل جلاله. نفي تاثير، هذا الباب مهم، نفي تاثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب كالكورونا، هاي أسباب، هي ليست أصعب من الملاريا، هي الكورونا أسهل جدا، أقل ضرر من الملاريا بكثير، ومعروف أنهم بحثوا عنها فوجدوها لا تزيد في الضرر إلا على كما نقول في موريتانيا المرتفع، معنى البرد الرشح هذا يقال بالعربية لا تزيد غالبا على الضرر، وهذا كان موجود في كل زمان، لا في الشتاء إلا ويوجد فيه رشح ويوجد فيه البرد. أنا أنتم لو جاءكم الدجال ستتبعونه جميعا، ما يبقى لكم واحد، إذا جاء الدجال ما يبقى واحد، أخبر النبي أفضل الوراء أن يأتي الدجال أعلى الأكبر حتى تجيء قبله دجاج له كل يلوذ بطريق باطل، والغرب دجاج ورؤساء العرب دجاج ورؤساء دجاج وعلماء السوء دجاج، هذا كلهم دجاجلة يسهلون للدجال الكبير طريقة حتى يأتي، والأرض له طرق سهلة جدا، يمكن يأخذ طيارته من أمريكا إلى الصين في خلال يعني سنوية، لأنه مسهل له الأمر، الأمر كله كما يقول الشاعر خلالك الجو فبيض بصري حمامة، فرحل الناس كلهم وبقي أصحابها قال خلالك الجو فبيض بصري، يعني في كل مكان أفراخ وبيض وصفري صفري، ما عندك أي مشكلة، ما هنا أحد تخابن، هذا هو وتهيئة الدجاجلة للدجال الأمر الجديد، يسهلون له حتى لا يبقى في العظم يقول لا إله إلا الله. ونبي تاثيرا عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب كالماء في الري وكالسكين والنار في القطع وفي التصغير وقدرة العبد وغير ذلك، فالكل خلق للقدير، فالكل خلق للقدير المالك، فالكل خلق للقدير المالك، وما له في صنعه من مثله، وليس للعبد اختراع الفعل، نعم له كسب به يكلف شرعا ولا تأثير منه، له كسب علق الله بالتكليف، ولذلك المختار المولى رحمه الله تعالى نفعنا به يقول: فزعم انتفاء الكسب عنا وزعم ان يكون لنا التأثير في اثر الكفر لما فيه من تكذيب قول إلهنا كما جاءنا نصا صريحا به الذكر، فكوننا ننفي الكسب هذا كفر، لأن الله تعالى قال من يعمل خلرة الخير يره من خلرة الشر يره، وكوننا أيضا نعتقد التأثير من المخلوق هذا أيضا كفر، والله خلقكم وما تعملون، إذا لا بد أن نتتبع النصوص ونأخذ المعاني ونترك عن هذه الأشياء، نحن الغرب جننا حقيقة المسلمون، جننهم الغرب، جننهم الغرب يعني جننهم الغرب، صاروا يعبدونهم حقيقة يعبدون، ليس اتباع، تجاوزوا الاتباع، لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى نسلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا آل يهود والنصارى، قال فمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري معناه فمن؟ معناه فقط اليهود والنصارى، تجاوزوا الاتباع، تجاوزنا الاتباع، لبازنا الاتباع، صار كان فقط كل ما قالوا صحيح. أنت تعلمون الآن لو قال طبيب غربي، طبيب غربي قال الطب اخترع كذا وكذا ووجدناه في القرآن من قبل هذا، ما سيقول علماؤنا نحن مسلمون؟ يقول سبحان الله ما أعظم معجزة القرآن، حتى العلم الجديد الآن أظهرها. أنت عندك شك ومن قاله؟ انت عندك شك، انت واضح انك عندك شك، انت تريد تقوي كلام رب العالمين وكلام كافر، انت ما عندك يقين اصلا. انا هذا سمعته كم من مره وانتم سمعتم ستكون انت بليد، هذا انت عندك شك، افي الله شك، ومن اصدق من الله حديثا، الا يعلم من خلقه، من هو خالق الغرب، من هو الغرب اصلا قال. هذا كافر، والله تعالى قال ميت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء والهم، والله تعالى صرح بأنه ميت، وقال في كتابه المحكم: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والنار. الله رب العالمين قالكم أن عبد حبشي مسلم أنه أفضل من أبي جهل وأبي لهب وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر. كيف تعتقد من اعتقاد الفاسق؟ يقول لكم رب العالمين ما شاء الله عجيب، إذنوا أنتم المسلمون، كتابكم عجيب، كتاب حقيقة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعرفوا لماذا؟ قال العالم الغربي الأمريكي أنها أنت كافر، أنت بنفسك لست مسلما أصلا، حيث تقوي كلام رب العالمين الكلام كافر، أنت غبي جدا، أنت لست مسلما، أنت تبحث عن عقيدتك، ما زلت عندك شك في الله، ما تشك في قول الله تعالى. أنت هذا القرآن العظيم نزل من لدن حكيم عليم، من لدن حكيم عليم، والله تعالى قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أنت ما زلت تريد أن تقويه بقول كافر؟ أنت هل أنت مسلم؟ أنت مسلم، والمسلم من أسلم وجهه لله، من قال أسلمت وإن حاجك فقل أسلمت وجهه لله. أنت مسلم مصدق بما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعظم تصديق، أقوى تصديق. من قال غير ذلك فقل له خلاص انتهى، أنا لا أفكر عما قلت، سواء جئت بمليار دليل أنا لا أفكر عنه، ولا يزدني ثقة بما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله عن أفعاله لا يسأل، والقدري لم يقل ما يعقل. ولتحذر الناس وجوز البعض دليل السمع في وحدة، وقيل ذو منع. بعض العلماء قال أن دليل السمع مأخوذ من وحدة للدلال، ولكن الصحيح أن السمع والبصر صفتان نقليتان لا يتعلق بهما شيء عقلي، وإنما هو ثبت بالكتاب والسنة. نعم. فتلك من أوصافه القدسية ست، تلك من أوصافه المطهرة هي الصفات الست، الوجود والبقاء والقدم، مخالف لنفسه واحد. وهذه الصفات الست ست، هي ست الصفات الست، وهذه يقال لها الصفة النفسية الأولى التي هي الوجود، واللواتي بعدها الصفات الخمسة التي بعدها يقال لها سلبية، يقال لها صفات سلبية. فتلك من أوصافه القدسية ست، وأولاها هي النفسية وهي الوجود، أعني الوجود. والبواقي الخمس سلبية، وما بذلك نفس. لماذا لسلبية؟ قال لماذا يقال لها أنها سلبيات؟ البقاء سالب للفناء، ناف للفناء. البقاء القدر ناف للحدود، سالب للحدود. البقاء مخالف المخالفة سالب نافية للمماثل. وقائم بنفسه الغنى المطلق عن الزمان وعن المكان وعن الجهة وعن المخصص، يعني سالب للاحتياج للفقر إلى أي شيء. والوحدانية سالبة للشريك، تعدد الآلهة والشريك. لسلبها قال لسلبها عن الإله ما لا يليق، لنفيها عن الإله ما لا يليق، واقتضائها كمال استلزامها أنها دالة على كمال الله سبحانه وجل جلاله. وكل وصف واجب لذات ما دامت بلا زيد لنفس الانتماء. أما الصفة النفسية فهي معناها كل وصف، وهي لا توجد إلا واحدة وهي الوجود. كل وصف واجب للذات ما دام لا يزيد على الذات، بنفيه تنتفي الذات، إذا نفينا الوجود انتفت الذات. لذلك الإمام ابن حسن الأشعري لا يعدها صفة، يعدها هي حقيقة الذات. ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدد في الصفات، من يرى الوجود هو عين الذات، يقول عين الذات ليست هي الصفة، صفة زائدة على الذات. لكن علماء التوحيد يذكرونها قبل أن يلتبس على المبتدئين، على الناس التي ليس لها إدراك كامل، يذكرونها بالصفات حتى يعدها. المهم عندهم إثبات ما وجب لله تعالى، سماء سميناه صفة وسميناه حقيقة لأجل فقط أن يكون الإسلام لا عقيدة صحيحة. وإذا رجعنا إلى المصطلحات فالوجود هو ليس صفة، هو عين الذات، ومن يرى الوجود عين ذاته كالشيخ لم يعدده الصلات ويكون لقاء الشراء يحق الاستغناء من وجود صفة النفسية وخاصة بعدها يسر. ومن يرى الوجود عين ذاته كالشيخ لم يعدده الصفات وقد أشرنا للمحال قد أشرنا يقول صاحب الإضاءة قد أشرنا للمحال وهو ما نافى الذي وجبه الصفات المنافية هذه مستحيلة في حق الله تعالى لأن الحكم وهو النفي والإثبات إلى ثلاث قسم الأثبات عقليا أو عاديا أو شرعيا وها هناك ولم أدرك أن حكم العقل لا يعدو ثلاثة حصرها قدرها إيجازا أو تجويزا أو إحالة قد أشرنا للمحال وهو ما نافى ما نافى الذي وجوبها تقدم الوجود عكسه العدم هذا مستحيل البقاء عكسه الفناء وهذا مستحيل القدم عكسه الحدوث وهذا مستحيل المخالفة عكسه المماثلة وهذا مستحيل الوحدانية عكسه الشريك والتعدد الآلي هذا مستحيل يعني الوحدانية الغنى عكسه الفقر إلى مكان أو إلى جهة أو إلى مخصص مستحيل. قد أشرنا للمحال وهو ما نافى الذي وهو ما خالف الذي والذي وجوده قدم وهنا ننتهي وأقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل لنا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا عزبا الا زوجته ولا زائغا الا قومته ولا مغروما الا نصرته ولا حاجه لسوائه الدنيا والاخره لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المجرمين وانصرنا على القوم المعاندين اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقل الجبال ومكائن البحار وعدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض ولا بحر ما في طعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أيام نلقاك بها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل القرآن عذبا مسلسلا جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم